الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن كبر مأموما قبل سلام إمامه الأولى لحق الجماعة، لأنه أدرك جزءا من صلاة الإمام فأشبه ما لو أدرك ركعة. نعم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إذا كبر المأموم قبل سلام إمامه الأولى، قبل سلام الأولى، لاحق الجماعة، لاحق الجماعة، فالجماعة تدرك في المذهب بإدراك تكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام التسليمة الأولى، يدرك بذلك الجماعة، هذا هو المذهب. قالوا: أشبه ما لو أدرك ركعة. وأما لو كبر بين التسليمتين، يعني سلم الإمام التسليمة الأولى ثم كبر هو، لا تنعقد جماعته، لا تنعقد جماعته، نعم، لم تنعقد صلاته لأنها فاتته الجماعة. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: وإن لحقه المسبوق راكعا دخل معه في الركعة، لقوله صلى لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، رواه أبو داود. عرفنا المذهب فيما تدرك به الصلاة، وإن لحقه راكعا، راكع دخل معه في الركعة فيدرك الركعة. فالركعة تدرك بإدراك الركوع، فمن أتى والإمام راكع فركع معه فإنه بذلك يدرك الركعة. نعم. قال أحسن الله عليك. قال: فيدرك الركعة إذا اجتمع مع الإمام في الركوع، بحيث ينتهي إلى قدر الإجزاء قبل أن يزول الإمام عنه. نعم، هذا هو الذي يحصل به الإدراك. الآن الإمام راكع، هكذا راكع، والركوع كما تعلمون المجزئ هو أنه إذا، يعني لو مد يديه للمست يداه ركبتيه، فإذا أدركته ولو كان هو يرفع وأنت تنخفض فإنك تدرك الركعة. يعني ما يشترط أن تطمئن معه، ولو كان هو يرفع وأنت تنخفض بالركوع، فلا يشترط أن توافقه بقدر تطمئن فيه، ولكن بقدر الإجزاء فقط، قدر الإجزاء. يعني أنت الآن هكذا، هذا الإمام راكع وأنت الآن يعني تنخفض وهو الآن بدأ يرتفع، نعم، اشتركتما في هذا القدر، وهو الآن يرفع وأنت تطمئن، أنت الآن قد أدركت، ما دام أنك أدركته بقدر الإجزاء. نعم. صلى الله عليه. قال: ويأتي بالتكبيرة كلها قائمة كما تقدم، ولو لم يطمئن ثم يطمئن ويتابع. أي يأتي أولا بالتكبيرة، بالتكبيرة يعني كلها قائمة، ما يقول الله أكبر وهو منخفض، لا، الله أكبر وهو قائم، ثم يشرع في الركوع، ثم يشرع في الركوع. قال: ولو لم يطمئن، يعني مع الإمام، ثم اطمئن، ثم يطمئن بعد ذلك، نعم، ثم يتابع إمامه. نعم. صلى الله عليه. قال: وأجزأته التحريمة عن تكبيرة الركوع. التحريمة تجزئه عن تكبيرة الركوع، التحريمة تجزئه عن تكبيرة الركوع، يعني ما يلزمه تكبيرتان، تكبيرة رفوع وتكبيرة انتقال، هما في محل واحد، فأجزأت يعني الكبرى منهما عن الصغرى. نعم. صلى الله عليك. والأفضل أن يأتي بتكبيرتين، فإن نواهما هذا الأفضل، يأتي بتكبيرتين، الله أكبر، تكبيرة الإحرام، ثم يقول الله أكبر، يعني ثم يركع يكبر الله أكبر راكعا، هذا هو الأفضل. نعم. صلى الله عليه. قال: فإن نواهما بتكبيرة أو نوى به الركوع لم يجزئه، لأن تكبيرة الإحرام ركن ولم يأتي به. نعم. يأتي بها. نعم. يقول إن نواهما، يعني في تشريك، فلا يجزئ في المذهب، يعني كبر تكبيرة الإحرام وفي نيته أنها إحرام، وأيضا أنها إحرام، وأيضا أنها تكبيرة انتقال. قالوا ما يصح التشريك، ما يصح التشريك، ماذا أفعل؟ قالوا تنوي تكبيرة الإحرام فقط، وتدخل في وتجزئ عن تكبيرة الانتقال. أيضا لو نوى تكبيرة الانتقال فقط، فهل تجزئ عن تكبيرة الإحرام؟ لا. إذن ليس له إلا إما أن ينوي، إما أن يكبر تكبيرة واحدة وينوي بها الركن الإحرام وتسقط عنه تكبيرة الانتقال، وإن أراد تكبيرة الانتقال فلا بد أن يكبر، ما يدخلها في، يعني ما يدخلها في نية تكبيرة الإحرام، هذا هو المذهب. نعم. أحسن الله عليك. قال: ويستحب دخوله معه حيث أدركه. نعم، يستحب دخوله معه مع الإمام حيث أدركه، إن أتيته ساجد تسجد، وإن أتيته قائما تكبر، حتى لو كنت يعني فاتتك الركعة، رفع رأسه من الركوع، فالأفضل أن تكبر وتعتدل معه ثم تسجد، هذا هو الأفضل كما جاء في الترمذي وغيره. نعم. صلى الله عليه. وينحط معه في غير ركوع بلا تكبير ويقوم مسبوق به. يقول ينحط معه، يعني مع الإمام، في غير ركوع. الركوع تقدم أنك لا جيت والإمام راكع، الأفضل أن تكبر تكبيرة الانتقال بعد تكبيرة الإحرام. أما إذا أتيته في أي حال أخرى فلا تكبر، ما تكبر. لماذا لا تكبر؟ نعم، لأن التكبير نعم قد فات محله، التكبير فات محله. نعم. والركن هذا لا يعتد به لك، يعني جيت أنت والإمام ساجد، قلت الله أكبر تكبيرة الإحرام، هو ساجد الآن الإمام، تسجد معه، ما تكبر. لماذا؟ لأن هذا لا يعتد به وقد فات محل التكبير. أحسن الله عليك. وإن قام قبل السلام الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا. قال ويقوم مسبوق به، يعني بالتكبير، يقوم مسبوق به يعني بالتكبير، يعني المسبوق إذا فرغ الإمام من الصلاة، فإنه يقوم مكبرا، سلم الإمام ويكمل صلاته ويكبر، إن هذا انتقال، هذا انتقال في محله. وإن قام قبل سلام الثانية، المذهب كما تعلمون أن الركن، أن التسليمتين ركن، هذه وهذه، قالوا على ذلك فالمسبوق يبقى حتى يفرغ الإمام من التسليمة الثانية، إذا سلم وانت من التسليمة الثانية قم وأكمل صلاتك. لو قام قبل التسليمة الثانية، يعني سلم الإمام السلام عليكم ورحمة الله، قام المسبوق، قالوا فيلزمه أن يرجع، إن لم يرجع، يرجع من القيام، إن لم يرجع فإنها تنقلب نفلا، إن لم يرجع فإنها تنقلب نفلا. لماذا؟ نعم، لأن هذا واجب عليه، فالرجوع هنا واجب عليه، الرجوع هنا واجب عليه. فالقعود هنا يعني الرجوع إلى القعود واجب عليه، فقد ترك القعود الواجب. فنقول اجلس ثم قم ثم أتي بما، يعني ثم أتي بما بقي. هذا واضح؟ نعم يا شيخ. طيب، تنقلب نفلا، لأنه تقدم لكم أن الصلاة يعني إذا اختل فيها يعني ما لا يؤثر في النفل فإنها تكون نفلا، فتكون الصلاة حينئذ نفلا. ما نقول بطلت صلاته، هذا ليس يقول بطلت، لا، نقول نفلا، صارت نفل. نعم نعم صلى الله عليه وسلم. ولا قراءة على مأموم أن يتحمل الإمام عنه قراءة الفاتحة، قوله صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءته له قراءة، رواه أحمد. يقول ولا قراءة على مأموم، المأموم لا قراءة عليه. ليس أنها لا تجب عليه في الأصل، لا، هي واجبة، لكن الإمام يتحملها، الإمام يتحملها. ولذا تقدم لكم أنه إذا انفرد قبل أن يقرأ الإمام فإنه يقرأ الفاتحة. لو انفرد المأموم لعذر قبل أن يقرأ الإمام الفاتحة فإنه يقرأها. فالمقصود يعني الحاصل واحد، المقصود أنه يتحملها الإمام عنه، هذا هو المذهب. واستدلوا بحديث من كان له إمام فقراءته له قراءة، والحديث يعني مرسل، الصواب أنه مرسل، لكن كما قال شيخ الإسلام عضده ظاهر القرآن والسنة، قال وقال به جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين. ونعم، وذكر أن مثل هذا، وأن المرسل من أكابر التابعين، ومثل هذا المرسل يقول يحتج به باتفاق الأئمة. وعن أحمد رواية عندي أصح أنها تجب القراءة عليه، ها، وفاقا للشافعي. نعم، في حديث لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. إذن هذا عمدة المذهب. طيب، قال صلى الله عليه وسلم: ويستحب للمأموم أن يقرأ في إسرار إمامه، أي فيما لا يجهر فيه الإمام. يستحب يعني تبقى القراءة عندهم مستحبة، تبقى القراءة عندهم مستحبة، لكن متى؟ قال في إسرار إمامه، يعني في الصلاة السرية. يعني حتى في الصلاة السرية ما تجي في المنهج، مثل الظهر مثلا. أيضا قال وفي سكوته. نعم صلى الله عليه وسلم. وسكوته أي سكتات الإمام، وهي قبل الفاتحة وبعدها بقدرها وبعد فراغ القراءة، وكذا لو سكت لتنفس وفيما إذا لم يسمعه لبعد عنه. هذه سكتات في المذهب، يقرأ المأموم فيها استحبابا لا وجوبا في المذهب. هذه السكتات أولا قبل الفاتحة، فلا مانع أن تقرأ قبل أن يقرأ الإمام الفاتحة، ما في مانع أن تكون فاتحتك. وهذا هو المذهب في الفاتحة وفي غيرها من الأذكار، أنه يجوز للمأموم أن يقولها قبل إمامه، فلا مانع أن تقرأ الفاتحة في سكتة الإمام التي يسكتها قبل الفاتحة، أو تقرأ أيضا بعض الآيات: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ثم قرأ الإمام ثم سكت تكمل. وتقدم لكم أن السكوت المشروع مثل هذا ما يؤثر في الموالاة، حتى لو أطال الإمام ترتيل الفاتحة، إذا فرغ من الفاتحة تكمل. السكتة الثانية والمذهب أنها مستحبة وأنها بقدر الفاتحة، السكتة التي بعد آمين، يسكت سكتة بقدر الفاتحة، دلت عليه آثار عن السلف، وهذا هو المذهب. الحنابلة وإن كانوا يرون أن الفاتحة على المأموم لا تجب، لكن يستحبون السكوت لأنهم يرون استحباب القراءة، فيقرأ في سكتته التي بعد الفاتحة. وبعد فراغ القراءة، بعد فراغ، إذا فرغ الإمام من القراءة سكت سكتة لطيفة. الحنابلة ذكروا أن هذه السكتة تكون ليتمكن المأموم من قراءة سورة فيها، من قراءة سورة فيها، يعني في مثل المسبوق، في مثل المسبوق. إذن يعني ليست سكتة، يعني سكتة يمكن أن يقرأ في آية أو آيتين. نعم، والظاهر أنها سكتة لطيفة كما جاءت به السنة. وكذلك لو سكت لتنفس، لو سكت الإمام للتنفس تقرأ آية الحمد لله رب العالمين وهكذا. نعم. بسم الله عليك. وفيما إذا لم يسمعه لبعد عنه، قالوا إذا لم يسمعه لبعد، إذا لم يسمعه لبعد، نعم، فيقرأ، يقرأ ما يسمعه لبعد. لكن إذا كان يسمع همهمة الإمام لم يقرأ. أما إذا كان لا يسمع لبعده فيقرأ الفاتحة، لأن هذا في حكم السكتة، ما هو يجب عندهم، لا، الكلام هي مستحبة، هي مستحبة، لكن كلامهم هنا أنه يقرأ ما دام ما تسمع صوت الإمام اقرأ. ما تقول الإمام يقرأ أنا الفاتحة لكني أنا ما أسمعه، نقول هذا في حكم السكتة. نعم. سأل الله عليك. لا إذا لم يسمعه لطرش فلا يقرأ إن أشغل غيره عن الاستماع، وإن لم يشغل أحدا قرأ. يقول الشخص الذي فيه طرش، يعني هذا في حكم سكوت الإمام، هو ما يسمع فيقرأ الفاتحة، ما هو وجوبا كما ذكرت لكم، الإمام يتحمل عنه لكن يقرأ استحبابا. لكن متى؟ قالوا إذا يقرأ الأطرش إذا لم يشغل من بجانبه. بعض اللي فيهم طرش يصير يرفع الصوت ويشغل الذي بجنبه، ما يحسن إلا هكذا. فإن كان لا يقرأ إلا على هذه الصورة بحيث يشغل جاره فلا يستحب، ما يقرأ في هذا الموضع. إذن هذا كله في بيان المواضع اللي يقرأ فيها. فإذا كان الإمام تسمع قراءته والرجل ليس بأطرش يقرأ في سكتاته، وأما إذا كان الإمام لا تسمع قراءته لبعد، أو كان المأموم فيه طرش ما يسمع، نعم، فهذا يقرأ، هذا يقرأ يعني استحبابا. لكن الأطرش إذا لم يعني يشغل من بجانبه، نعم. أحسن الله عليك. إن شغل ترك القراءة، هي مستحبة القراءة في حقه، ما دام يشغل من بجواره يترك القراءة، نعم. أحسن الله عليك. ويستفتح المأموم ويستعيد فيما يجهر فيه إمام كالسرية، قال بشرح وغيره ما لم يسمع قراءة إمام. قالوا هنا أيضا ما دام أن القراءة مستحبة كما تقدم، فلو أن الإمام ركع قبل ما تكمل الفاتحة يقول اركع معه، اركع معه. يعني أنت لو كان في ظهر، وأنت الآن لما قلت مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ركع الإمام، هي مستحبة في المذهب، في المذهب مستحبة، إذن اركع، اركع لأنها عندهم مستحبة. قالوا أما التشاهد فلا، هيتحمل عنك التشاهد، فلا تسلم حتى تفرغ من التشاهد، نعم، يعني تتمه إذا سلم الإمام التشاهد، ما تسلم مع الإمام وأنت لم تكمل التشاهد، لأن الإمام ما يتحمل عنك التشاهد الأخير، نعم. صلى الله عليه وسلم. ويستفتح المأموم ويستعيد فيما يجهر فيه إمام كالسرية، قال بالشرح وغيره ما لم يسمع قراءة إمامه. يستفتح المأموم يعني في السكتات ويتعوذ يعني فيما يجهر فيه إمامه يعني في الصلاة الجهرية، يعني بمعنى أن الإمام لا يتحمل عنك الاستفتاح ولا يتحمل عنك التعوذ، ما يتحمل عنك ذلك لا في الصلاة الجهرية ولا في الصلاة السرية، لا يتحمل عنك ذلك. لكن ما دام أنك كما قال في الشرح وغيره ما لم يسمع قراءة إمامه، إذا كنت تسمع القراءة قراءة الإمام فلا تستفتح، لكن تستفتح في سكتة الإمام. طيب أيهما أولى، أستفتح أو أقرأ الفاتحة؟ إيش تقولون؟ على المذهب يا شيخ إيه؟ استفتح. يعني أنا في سكتة الإمام يسكت سكتة وأنا أقول ما أدري هل أستفتح في هذه السكتة أم أني أقرأ الفاتحة؟ وش الأولى؟ الاستفتاح على المذهب. إيه على المذهب كلامه، يعني المذهب استفتاح والاستعاذة لأنه ما يتحمل الإمام. أي أحسنت. ولذا غلط شيخ الإسلام ابن الجوزي، غلط شيخ الإسلام ابن تيمية ابن الجوزي في قول أن القراءة أولى من الاستفتاح، قال وقول أحمد وأكثر الأصحاب أن الاستفتاح أولى لأن استماعه بدل القراءة، الاستماع بدل عن القراءة في المذهب، أما الاستفتاح ما في بدل له، ما فيه بدل له. نعم. صلى الله عليك. صلى الله عليك. وما أدرك المسبوق مع الإمام فهو آخر صلاته وما يقضيه أولها، يستفتح له ويتعوذ ويقرأ السورة. نعم. يقول هنا ما أدرك المسبوق، يعني رجل أدرك مع الإمام من الظهر ركعتين من الظهر، يعني الركعة الثالثة والرابعة أدرك، والآن قام يكمل، الذي يكمله الآن يتمه هل هو أول الصلاة أم آخر الصلاة؟ المذهب قاله هو أول الصلاة، يعني انعكست في حقه الصلاة لأنه فاتته الركعة الأولى والثانية مع الإمام، فهو الآن يأتي بالركعة الأولى والثانية التي فاتته. وعلى ذلك فإذا كبرت الإمام في الركعة الثالثة وتكبرت تكبيرة الإحرام لا بد منها لأنها في أول الصلاة، والسلام والتشهد في آخرها ما في إشكال، لكن الثالثة والرابعة هي الثالثة والرابعة لك، إن جيت والإمام في الثالثة قالوا هي الثالثة لك، وجيت والإمام في الرابعة هي الرابعة. طيب الأولى، قالوا الأولى إذا سلم تأتي بالأولى والثانية. وعلى ذلك فإذا قمت لتكمل وش تعد هذه؟ تعد الأولى في حقك، فتستفتح وتستعيذ وتقرأ الفاتحة وتقرأ سورة هذا هو المذهب. حتى أيضا في صلاة الجنازة إذا أدركت مثلا تكبيرتين أو ثلاثا، فإذا سلم الإمام التكبيرة هذه التي يعدونها هي الأولى، التكبيرة التي تكبرها التي في الصورة هي الرابعة، هي في حكم الأولى، وعلى ذلك تقرأ فيها تقرأ بعدها ماذا؟ الفاتحة، تقرأ بعدها الفاتحة. هذا واضح لكم؟ نعم واضح يا شيخنا. أيضا الشيخ التشهد، أيضا يا شيخ ها والتشهد يا شيخ، لا التشهد يعتبر منفصل الأخير، يعني التشهد الأول. إيه نعم يا شيخ، مثلا لو أدرك الإمام بالثالثة والرابعة الآن سيذكره التشهد الأول، لأن التشهد الأول إذا كان في المثال اللي أنا ذكرته ها ف الآن هو مع الإمام في التشهد الأخير فيجعله التشهد الأول لأن الأخير لابد أن يكون أخيرا. وعلى ذلك فقالوا في هذا التشهد الذي يعني هو الأخير للإمام قال هو الأول لك أنت، ليس آخر الصلاة، وعلى ذلك فماذا تفعل؟ قالوا تكتفي بالتحيات ولا تزيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنك تكرر التشهد. هذا هو المشهور في المذهب. لكن تأتيكم صورة الآن وهي ما يذكره المؤلف يعني بعد، يعني الحنابلة جعلوا لها حكما آخر فقال أحسن الله عليك. لكن لو أدرك ركعة من رباعية أو مغرب تشهد عقب أخرى ويتورك معه. إيه الآن هم الحنابلة قالوا معلوم أن الصلاة الرباعية مثلا آخرها شفع أو وتر. نعم شفع. والصلاة الثلاثية آخرها وتر. قالوا فلا نغير هذه الهيئة. إذن ماذا نفعل الآن؟ الآن أدرك ركعة من رباعية أول شيء أو من مغرب، أدرك ركعة واحدة من رباعية، يعني جيت أنت والإمام في الركعة الرابعة، في الركعة الرابعة و فتشهدت مع الإمام وقمت تكمل على ما تقدم، وش تكون الآن؟ الأولى، تكون الأولى وهي الأولى عندهم. ولكن في التشهد قالوا لا، لو جعلنا يعني لو اكتفينا بالتشهد اللي صار مع الإمام وش بقي لنا؟ بقي لنا ثلاث ركعات، والرباعية هيئتها في آخرها أنها شفع، أنها شفع. وعلى ذلك فقالوا يأتي بركعة ويتشهد، يأتي بركعة ويتشهد. حتى كم يبقى له؟ كم يبقى إذا أتى بركعة وتشهد؟ يبقى ركعتان. فعلى أن هذه تعتبر الأولى، وهذه الثانية، وهذه الثالثة، الأدرك الرابع. فالأولى من قضائه هي الأولى والثانية والثالثة، لكن التشهد جعلوا له هذا الحكم المختص. المغرب الآن هذا على القولين جميعا، لأن مسألة فيها خلاف في أصلها من العلماء، وهو رواية من يقول لا، ما أدركه هو أول صلاته، وأول صلاته إذا ما نحتاج إلى هذه الصورة. لكن في المغرب الآن أتى والإمام في ركعة، وش يفعل؟ باقي ركعة، وش يفعل؟ نعم يتشهد، يأتي بركعة يا شيخ، تأتي بركعة ثم يتشهد. صار بين الأولى والثانية له، هو الآن أليس يقضي الأولى والثانية؟ بلى المذهب صار هو تشهد، هذا واضح. لماذا؟ قالوا لأن صورة المغرب أن يكون الآخر وترا واحدا، فلابد أن نحافظ على هذه الصورة، وهذا على كلا القولين، هذا واضح لك. ها طيب، ويتورك معه يعني يتورك مع الإمام، يتورك معه يعني يتورك مع إمامه. نعم صلى الله عليه وسلم. ومن ركع أو سجد أو رفع منهما قبل إمامه فعليه أن يرفع، أي يرجع ليأتي به، أي بما سبق به الإمام بعده، لتحصل المتابعة الواجبة. أعد العبارة بارك الله فيك. والله مشكلة. ومن ركع أو سجد أو رفع منهما قبل إمامه فعليه أن يرفع أن يرجع ليأتي به، أي بما سبق به الإمام بعده، لتحصل المتابعة الواجبة. نعم كمل شيخنا. أي شيخنا أحسن عليك، بس المسألة اللي فاتت، لكن لو أدرك ركعة من رباعية أو مغرب تشهد عقب أخرى ويتورك معه، أليس معه يعني وحده مع هذا التشهد؟ لا يتورك مع الإمام يعني. لا يتورك معه ويتورك مع الإمام. لكن شيخنا هو أدرك ركعة فقط. لا المقصود أنت لو أدركت ركعة الآن التشاهد الأخير هو تشاهد أخير للإمام أليس كذلك؟ بلى كذلك. تشاهد أخير للإمام. أو لو أدركت ركعتين هو تشاهد أول لك لكن للإمام ماذا؟ تشاهد أخير. قالوا هنا يتابع الإمام حتى تكون صورة صلاتك صورة صلاة الإمام فيقول يتورك مع الإمام. عقبة أخرى شيخنا طيب عقبة أخرى كأنها ركعة أخرى, ركعة أخرى. لا هذه مسألة أخرى غير يتورك هذه في شيخنا قطع قطع لا ضجع هذه مسألة الآن مسألة يعني هذه مسألة مفصلة عن التورك جعلوا التورك له حكم آخر أيضا في صوت أي نعم واضح شيخنا الآن صوتك واضح واضح المسألة لا مو واضح شيخنا مسألة عقبة أخرى هذه ما فهمتها تشهد عقبة أخرى هذه شرحنا يعني أنت الآن التشهد الأول يعني السؤال الأول عندنا متى يتشهد المأموم تشهده الأول متى يتشهد أنا قد أدرك ركعة تشهده الأول هو في الركعة التي يقضيها يعني عقيب الركعة عقيب ركعة يجلس التشهد أي نعم واضح هو الآن أدرك ركعة متى يتشهد تشهد دعك مما تشهده مع الإمام هذا يفعله متابعة فقط مع الإمام الآن إذا أتيت والإمام في الرابع وجلس الإمام للتشهد جلوسك للتشهد هذا متابعة فقط نعم وأنت تتورك فيه متى تشهد الأول بعد أن تأتي بركعة تتشهد التشهد الأول أي واضح واضح شيخ أما معه يعني مع إمامه ما هو في هذا التشهد يتورك واضح الله يجزاكم خير شيخ الله يسلمك طيب قال ومن ركع أو سجد ركع أو سجد أو رفع منهما يعني رفع من الركوع أو من السجود هذه أربع صور ركع يعني الإمام أنت خلف الإمام الإمام ما ركع إلى الآن ما ركع إلى الآن سكت الإمام مثلا سكت وطول بالسكتة فرق بعض الناس بمجرد ما يقول الله الصمد لم يلد ولم يولد هو يقول ولم يولد يركع ركع الآن المأموم قبل أن يركع الإمام ركع ما رفعه لا ركع قبله قبل الإمام أو سجد بعض الناس لا من قال الإمام الله أكبر وهو يهوي إلى السجود سبقه إلى السجود طيب أو رفع أنت الآن ساجد مع الإمام ساجد مع الإمام رفعت رأسك قبل أن يرفع الإمام رأسه أو كذلك الإمام راكع وأنت رفعت قبل أن يرفع وأنت رفعت قبل أن يرفع إذن أنت سبقته إلى الركن ما هو بركن إلى الركن فرقون بين السبق إلى الركن والسبق بالركن أي نعم شيخ نعم واضح الشيخ يركع قبله أي أنت الآن الإمام واقف وركعت أنت ثم جاء وجاء وركع الإمام معك أنت سبقته بماذا إلى لكن ركعت أنت والإمام قائم ثم رفعت والإمام قائم وش يصير هذا إلى ركن أنت كل الركن سبقت الإمام به هذا واضح طيب الآن هو الكلام في السبق إلى ركن يعني سجدت قبله أو هذا اللي يقع من العوام كثير أو ركعت قبله أو رفعت قبله من سجود أو من ركوع يقول قبل إمامه نعم عمدا هنا، فعليه أن يرفع ليأتي به، ليأتي به. طبعا هذا حق ما قال المؤلف، ويحرم سبق الإمام عمدا. فعليك أن تأتي، عليك أن ترجع، ارجع. أنت الآن سجدت قبله، ارفع رأسك، ارفع رأسك. أنت الآن الإمام يهوي للسجود وسجدت قبله، قال نعم، نقول ارجع ثم اسجد بعده، ثم اسجد بعده. طيب ليأتي به بعده، حتى لأن المتابع أن تأتي به بعده. طيب هذا يعني، وذكر الحديث، ذكر الحديث. طيب الآن عرفنا أن هذا الفعل محرم، عرفنا أن هذا الفعل محرم، وأن عليه أن يأتي به، وعليه أن يأتي به حتى لو فعله سهوا أو جهلا. يقول ارجع عمدا أو سهوا أو جهلا، يقول ارجع وخلك وراء الإمام. الآن واضح هذه الصورة؟ طيب ثم قال والأولى صلى الله عليه وسلم، قال ويحرم سبق الإمام عمدا لقوله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار ويجعل صورته صورة حمار؟ متفق عليه. والأولى أن يشرع في أفعال الصلاة بعد الإمام. إيه فورا، فور قيد هذا بأن يكون فورا، يعني بعد الإمام فورا، يعني عقيب الإمام. هذه المتابعة، أن يشرع في أفعال الصلاة نعم بعد الإمام فورا. طيب يا شيخ سؤالي، لو استمر مثلا يوم أنه سجد إيه وسجد الإمام بعده، وقام هو بنيته قال خلاص سجد الإمام ما أنا قايم وراجع مرة ثانية، إيه يصير هو الآن سيذكرها بعد، لكنه الآن شارح، هو سيذكر بعد ذلك فإن لم يفعل عمدا. أي طيب ذكر بس إن الآن لما دخل مسائل كان الآن في مشكلة بالبث اللي إيه نعم تقطيع ينقطع. طيب الآن هو ذكر هذه المسألة، نحتاج أن نذكرها، نحن ما أكملنا إلى الآن المسألة، عرفنا فقط أنه يجب عليه أن يرجع فيأتي به بعده. طيب ما الذي يترتب لو لم يفعل؟ هذا سيذكره بعد، لكنه الآن يقول الأولى أن يشرع في أفعال الصلاة بعد الإمام. الرجل هذا ما مشى على هذا، إن الأولى أن يشرع في أفعال الصلاة بعد الإمام، يعني فورا بلا تخلف، بلا تخلف، يعني بعد شروع إمامه، نعم بعد شروع إمامه بلا تخلف. وهذه عبارة ابن تميم رحمه الله تعالى، وهذا ما قرره في الإقناع، وقال في، وهو أيضا هنا كما في الشرح هنا، وقال في المغني وقال في المغني وغيره: بعد فراغ الإمام مما كان فيه، يعني بعدما يعني يترك الإمام الحالة التي هو فيها، تفعل أنت، يعني تنتقل أنت إلى، يعني إلى ما، يعني إلى الحال التي هو كان فيها، يعني يترك الإمام حالا وتأتي أنت إلى هذه الحال التي فارقها، التي فارقها الإمام، يعني الإمام الآن يتحول من حال، فإذا انتقل من هذه الحال أنت وردت بعده، أنت وردت بعده، والكلام قريب. طيب أيضا قال نعم تفضل أكمل، وإن كبر معه أسأل الله عليه، وإن كبر معه لإحرام لم تنعقد. إذن عرفنا أن الأولى أن يتابعه. طيب الموافقة، ما حكم الموافقة للإمام؟ قالوا الموافقة تكره، يعني موافقتك للإمام مكروهة، نعم مكروهة، يكره أن توافقه، لكن إن كبرت معه نعم للإحرام لم تنعقد، يعني الموافقة مكروهة لكن مع تكبيرة الإحرام الصلاة لا تنعقد. مع تكبيرة الإحرام الصلاة لا تنعقد. إذا قلت الله أكبر مع الإمام لم تنعقد صلاتك. لا بد أن تكون تكبيرة الإحرام عقيب تكبيرة الإمام. قال أيضا قال وإن سلم نعم صلى الله عليه وسلم قال وإن سلم معه كره وصحت قبله إن سلم معه كره. إذن الموافقة في التسليم ما يؤثر لكن يكره. ومثل هذا لو سلم الإمام التسليم الأولى فسلمت أنت التسليمة الأولى وسلم الإمام التسليمة الثانية فسلمت أنت التسليمة الثانية يكره هذا. إذا متى تسلم؟ بعد فراغه من التسليم. لو سلمت معه مثل ما يفعل بعض العوام من العجم يقول الإمام السلام عليكم وهم يقولون مباشرة معه يوافقونه يسلمون معه هذا يكره وتصح. ومثل هذا لو انتظرت حتى يفرغ من الأولى فلما قال السلام عليكم قلت أنت السلام عليكم ورحمة الله بعد تسليمته الأولى فهذا يكره. قال صلى الله عليه وسلم وقبله عمدا بلا عذر بطلت. أي إن سلمت قبل الإمام إن سلمت قبل الإمام عمدا بلا عذر ما في عذر تقدم لكم العذر الذي يجيز مفارقة الإمام. لو سلمت قبله عمدا بلا عذر نعم فإن الصلاة تبطل بلا عذر. وسهوا يقول يعيده بعده وإلا بطلت. لو سبقت الإمام سهوا ما تقول سلمت وخلصت لا يعني أنت تظن الإمام سلم فقلت السلام عليكم ورحمة الله ثم سمعت الإمام يسلم فتسلم بعده نعم. إذن إن سبقته بالسلام عمدا بطلت وإن سبقته بالسلام سهوا فإنك نعم تأتي بالسلام بعده. قالوا إذن هذا الكلام في الموافقة. قالوا وأما قالوا ولا يكره للمأموم أن يسبق الإمام في يعني في غير يعني لا يكره للمأموم السبق ولا الموافقة لا السبق ولا الموافقة في غيرهما يعني في غير السلام والإحرام من الأقوال. تعلمون أن السلام قول وأن الإحرام قول فلا يكره أن توافقه ولا أن تسبقه في الأقوال الأخرى مثل القراءة مثل ربنا ولك الحمد تقول ذلك قبله مثل سؤال المغفرة قبله مثل التشهد قبله ها؟ يعني أنت وانت شاهد لما قلت أشهد أن محمدا عبده ورسوله سمعت الإمام يقول التحيات لله فعلك صحيح. إذن في الأقوال تكبيرة الإحرام والتسليم وأما غير ذلك فلك أن تسبقه ولك أن توافقه في الأقوال. ومنها لو قرأت الفاتحة لأن لو أن رجلا قرأ الفاتحة والإمام يستفتح يعني أطال الإمام الاستفتاح فأنت قرأت الفاتحة يجزئ ذلك. نعم طيب هذا واضح. نعم صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم قال فإن لم يفعل أي لم يعد السابقة يعني حتى يتضح ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده. طيب ما فعل؟ قال فإن لم يفعل أبى أن يفعل. قال فإن لم يفعل نعم صلى الله عليه وسلم أي لم يعد عمدا حتى لحقه الإمام فيه بطلت صلاته لأنه ترك الواجب عمدا وإن كان سهوا أو جهلا فصلاته صحيحة ويعتد به. أي هذا الرجل الآن سبق الإمام إن كان سهوا أو غفلة نعم أو أيضا يعني إيه أو جهلا فنقول هذا تصح صلاته لأنه ساهي أصلا لكن لو فطن يرجع، لكن له ساهي. يعني سبق الإمام بالسجود ساهيا وما فطن، استمر وجاو الإمام وركع معه، هو ما زال ساهي، لو تذكر يرجع، لكن ما تذكر فلا شيء عليه. وأما العامد فإذا لحقه الإمام وهو ما رفع وتابع الإمام فإن صلاته تبطل، فإن صلاته تبطل. الآن نعم واضح شاء الله. طيب يا شيخ، تبطل الركعة هذه الحالة ولا صلاته كلها كاملة؟ لا، بطلت صلاته كلها العامد، بطلت صلاته كلها، واضح؟ بل من أهل العلم هو رواية من يرى أنه بمجرد ما يسبق عمدا تبطل حتى لو رجع، هذا واضح، وهو رواية عن أحمد. طيب صلى الله عليه. قال: وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت صلاته لأنه سبقه بمعظم الركعة. أي الآن مسألة أخرى، ركع ورفع، ركع ورفع قبل ركوع إمامه، ما كيف تفرقون بين المسألة الأولى وهذه؟ هنا قال ومن ركع، وهنا يقول ومن إن ركع ورفع، إذن سبقه بماذا؟ إيش نقول؟ ركنين يا شيخ. لا، لا، الركن الرفع يلحقه الإمام، يلحقه الإمام، يعني هو سبقه بركن الركوع وإلى الرفع، واضح؟ يعني يكون سبقه بركن واحد وهو الركوع، يعني الآن هو راكع ورفع، واضح؟ الإمام ما ركع، الإمام ما ركع، هو ركع ورفع، هذا واضح؟ فهو سبقه بركن وإلى ركن، إلى ركن، هذا يعني مسألة أخرى، هذا واضح؟ نعم. يعني الآن متى يعد سابقا للإمام بركن؟ إذا تخلص منه قبل أن يأتي الإمام. ولذا متى يسبقه بركنين؟ لو كان الإمام واقف الآن وهو ركع ورفع وسجد، كم سبقه الآن بركن؟ بركنين. بركنين. طيب الإمام قائم وركع ورفع وسجد وجلس، كم سبقه؟ ثلاث أركان والأربع. إذن حتى يتخلص، حتى يتخلص من الركن، ما نقول سبقه بركن حتى يتخلص منه، هذا واضح؟ بركن واضح. ما هو إلى الركن، تفرقون بين العبارتين؟ نعم. يعني واضح يا شيخ. أناس يمشون إلى مكان، نبي يقول مرحلة، اللي بيقول ثلاث مراحل يمشون إليها، فأنت الآن سبقك ووصل إلى المرحلة، ثم جئت إليه وهو ما زال في المرحلة الأولى، هل سبقك بمرحلة أو إلى المرحلة؟ إلى المرحلة. إلى المرحلة. لكن لو وصلته طالع من هالمرحلة ويمشي تجاوزنا المربع هذا اللي هو المرحلة، سبق بمرحلة، بمرحلة كاملة، أنت وصلت وما هو موجود بالمرحلة هذه، واضح لكم؟ نعم يا شيخ. والبقية واضح لهم؟ نعم يا شيخ. نعم شيخ، أوضحتم الله يحفظكم. زين، إذن حتى يتخلص، حتى يتخلص. طيب الآن الركن له، الركوع له حكم خاص، الركوع، الركوع إذا سبقته بالركوع، ما هو بس سجود، الآن لو الإمام واقف هكذا، واقف ركع وقال سمع ربنا ولك الحمد ووقف هكذا، والمأموم سجد وجلس، وش سبقه به المأموم الآن؟ ركن. ركن السجود. ما هو الركن؟ السجود. السجود. السجود هذا ما هو مثل حكم الركوع، هذا واضح؟ واضح. أو مثل السجود مثل المسألة السابقة، هذا واضح، لكن واضح. لو سبقه بالركوع، يعني الإمام قائم وأنت ركعت ورفعت تخلصت من الركوع والإمام لم يركع بعد، ما وصل للركوع بعد الإمام، سبقته بركن، وهذا الركن هو الركوع. فقال هنا بطلت، بطلت إن كان عالما، ما نقول ارجع وعدل وكذا، لا بطلت. واضح لكم؟ نعم. اقرأ الآن. وإن ركع، صلى الله عليه وسلم، وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت صلاته، لأنه سبقه بمعظم الركعة. نعم. وإن كان جاهلا أو ناسيا وجوب المتابعة بطلت الركعة. والركوع يعد معظم الركعة، فالركوع يعني عدوه معظم الركعة، ولذا تدرك به الركعة، تدرك به الركعة. شيخنا طيب. إيه؟ العبارة مشكلة، الله يحفظكم. في أولها قالوا من ركع أو سجد أو رفع منهما قبل إمامه، تحت قال وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت. ما الفرق بين مسألتين؟ هي هناك أتى بأو، انتبهوا، وإن ركع ورفع اللي تحت يعني جمع بينهم. آه حسن الله عليكم. أي نعم. أي نعم. هناك ركع أو سجد أو. حسن الله عليكم. أي واضح. حسن الله. واضح واضح حسن الله عليكم. اقرأ. صلى الله عليه وسلم. وإن كان جاهلا أو ناسيا وجوب المتابعة بطلت الركعة التي وقع السبق فيها فقط فيعيدها وتصح صلاته للعذر. أي. يقول هنا هذا الذي ركع قبل الإمام ورفع إن كان عالما عمدا بطلت صلاته، وإن كان جاهلا أو ناسيا، أو ناسيا بطلت الركعة فقط التي وقع السبق فيها فقط، فيعيدها نعم وتصح صلاته للعذر، يعيد هذه الركعة وصلاته تصح للعذر. نعم. طيب. صلى الله عليه وسلم. وإن سبقه مأموم بركنين بأن ركع ورفع قبل ركوعه. الركوع مختص بهذا الحكم، بسبق بركن. لكن لو كان في ركنين صارت بمنزلة الركوع. وقال هنا وإن سبقه. وإن نعم. سبقه مأموم بركنين بأن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه، أي رفع إمامه من الركوع، بطلت صلاته لأنه لم يقتدي بإمامه في أكثر الركعة. أيوة. الآن يقول سبقه، سبق المأموم الإمام بركنين، إذا لو سبقه بركن واحد غير الركوع هل تبطل به؟ نعم تبطل ولا لا؟ لا ما تبطل، لا تبطل، ما تبطل، يعدل، ها يعدل صلاتها، مثل لو سبقه إلى السجود. يعني حتى أوضح لكم، لا فرق بين مأموم سبق الإمام إلى السجود أو سبقه إلى السجود ورفع من السجود، ها هذا واضح. إذا فعله عمد فإنه يرجع ويأتي به، نقول ارجع وعدل صلاتك وتصح صلاتك، هذا واضح؟ نعم. طيب الآن في الركنين قالوا لا، الركنين منزلة الركوع، وقال هنا انظر إن ركع ورفع قبل ركوعه، الآن هذا ركن واحد كذا سبق بركن. نعم. هذا طيب. نعم. ثم سجد قبل رفعه، يعني قبل رفع الإمام من الركوع، كم صار الركن؟ ركنين. ما هما؟ الركوع والسجود. لا، الركوع والرفع منه، ما تخلص من السجود. إلى الآن هو ساجد، يعني المأموم الإمام واقف، واقف هو ركع وتخلص من الركوع، هذا واحد، ها ورفع وتخلص من الرفع هنا الآن ها كم ركنان سجد ما تخلص إلى الآن من السجود واضح فيكون سبقه بماذا بركنين سبقه بركنين طبعا وجود الركوع يكفي لكن هذا مثال لسبقه نعم بركنين جميعا لكن الركوع تقدم أن الركوع نعم يكفي في الحكم قال هنا بطلت أكمل صلى الله عليه وسلم بطلت صلاته لأنه لم يقتدي بإمامه في أكثر الركعة إذن أخذنا مما سبق إن سبقه بركن الركوع أو سبقه بركنين أو أكثر عمدا بطلت عمدا بطلت إن سبقه بركن الركوع خصوصا وحده أو بركنين أو بركنين يعني مثل الإمام واتف كذا قال ربنا ولك الحمد وقف قام وسجد ورفع هذا ركن أليس كذلك ثم الجلسة بين السجدتين تخلص منها وسجد سبقه بركنين سبقه بركنين واضح نعم طيب يقول قال هنا نعم أكمل الله عليك إلا الجاهل والناسية فتصح صلاتهما للعذر إيه؟ الجاهل والناسي تصح صلاتهما لأن في عذر يعني لو أنك سبقت الإمام بركنين أو بثلاث أو بركعة أنت ساهي نعم أو جاهل فيقول نعم نعم فيقول تصح الصلاة ولكن وش اللي يبطل قال اقرأ بارك الله فيك سأل الله عليك قال ويصلي الجاهل والناسي تلك الركعة قضاء لبطلانها لأنه لم يقتدي بإمامه فيها أي هو الآن هالركعة هذه اللي سبقه بركنين أو سبقه ها يعني بركن الركوع نعم كما تقدم تبطل الركعة فقط تبطل الركعة فقط لأن الركعة اختلت ثم قال ومحله سبحان الله ومحله إذا لم يأتي بذلك مع إمامه أي محله إذا لم يأتي به مع إمامه لو أتى به مع إمامه ما يضر أوضح هذا لكم هذا الرجل والإمام خف الصوت في المسجد أو قرأ الفاتحة وسكت وهذا ساهي سكت الإمام حسب الإمام ركع طيب هو الآن الإمام قائم يقرأ وهذا وش سوى المأمون ركع طيب ورفع سبقه بركن الركوع نعم وش ما تبطل الركعة هنا إذا متعمد تبطل لا لا لا المتعمد تبطل كله المتعمد تبطل صلاته كله لكن الساهي ألا تبطل صلاته ألا تبطل الركعة تبطل تلك الركعة يقضيها يعني تبطل هالركعة نعم لكن قال يا ناس الإمام تو واتف الحمد لله بركع معه أبركع مع لي أنا رجعت الآن وفطنت الآن راحني النسيان والإمام يقرأ أبي لا ركع ركعت معه صح هذا واضح نعم ما دام أن الساهي والجاهل تدار نفسه وفعل الركن مع الإمام يعني بعد الإمام ما في إشكال رجل واقف هكذا قائم وظن أن الإمام مثلا سجد أي شيء والإمام واقف وقام وسجد ورفع من السجدة ثم سجد كم سبق الإمام بركنين بركنين ساهين بيستاهين أنا أترك العام ساهي نعم. سبق نعم. الإمام الآن بركن ساهي أو جاهلا لكن قال الإمام ما شاء الله الإمام ما زال واقف أبا ألحق الإمام أروح وأعدل صلاتي معه هل نقول بطلت ركعته لا ها؟ لا لا ما تبقى الإمام تحمل خطأها أي يعني لكن لو أنك مثلا وانت ساجد انت ساجد ساهي والإمام ركع ورفع وانت ساجد ها الآن وش تبطل الركعة الركعة. يعني أنت الآن الإمام قائم ونزلت ساهيا وسجدت، أثناء سجودك وجلستك بين السجدتين وسجودك ساهي أنت، ها؟ تسمع إمام بجوار المسجد أو غير ذلك، أنت الآن تسهو في صلاة. الإمام ركع ورفع، ايش نقول في ركعتك؟ تبطل الركعتين هذه، تبطل خلاص الركعة كاملة، تبطل ركعته الكاملة هذه، هذا واضح. أما العامد فتبطل إذا سبقه بركن الركوع أو بركن، تبطل ما يقدر يعدل به، هذا واضح؟ نعم واضح الشيخ. قال اينا ولا تبطل، سلام الله عليك، قال ولا تبطل بسبق بركن واحد غير ركوع. غير ركوع، طيب التخلف هذه تقدمت، التخلف نتركها في درس غد حتى ما تدخل عليكم المسائل، تراجعونها اليوم. التخلف يعرف حكمه بمعرفة حكم السبق، نقف عند هذا القدر والله أعلم. والله وسلم وبارك، جزاك الله خير شيخنا، جزاك الله خير، بارك، السلام عليكم.